شبابك بدرس الوفا حسبة ومصادر كلهم حكوا نفس الوقت للموت حاضر كلهم حكوا نفس الوقت للموت حاضر هاليوم وبابك بقوا بعد المنايا ما فارقوك وروسهم مو عالمناحر ما فارقوك وروسهم مو عالمناحر صاحوا بصوت عمرك والعمر يفدي عمرك تدري مو اني اخبرك يا حسينا يا حسينا صاحوا بصوت عمرك والعمر يفدي عمرك تدري مو اني اخبرك يا حسينا يا حسينا نزلوا على السيف بجرح ضامن حياته واحدهم يموت وتظل كل امنيات واحدهم يموت وتظل كل امنيات بس مرة هم تقدموا وانت بظهرهم ركضوا على الموت اختفى واعلن وفاته ركضوا على الموت اختفى واعلن وفاته شافوا الموت زادوا والله مو للجنة رادوا قبلك نطيح نادوا يا حسينا يا حسينا شافوا الموت زادوا والله مو للجنة رادوا قبلك نطيح نادوا يا حسينا يا حسينا ما ترجع الروح بجسد من طين كلمة والطف عرف أصحابك بهاليوم زلمة والطف عرف أصحابك بهاليوم زلمة لا ما غفى وما نزلت جفون الليالي واحدهم تخاف السيوف تصيح باسمه واحدهم تخاف السيوف تصيح باسمه كون الطفوف باكر والزمان يصير عاشر منظر الجيش المشاعر يا حسينا يا حسينا كون الطفوف باكر والزمان يصير عاشر منظر الجيش المشاعر يا حسينا يا حسينا كانوا إلى تلك الجوه بلا سما كانوا لآيات الطفوف بلا سما نحروا النفوس تحت وطعة عشقكم فسطوا لتشييع الرؤوس براسما حسين حسين قدامك تخيل سجل ذيك الأسامي خايف حرف يوقع غفل مني بكلامي خايف حرف يوقع غفل مني بكلامي أصحاب من خير العمل خير الصحابة والنعم كفوا بالوفوا لحسين مامي والنعم كفوا بالوفوا لحسين مامي الموت ما ظن ينتظر شاورة وعزمة وامر للحسين انطوا عمرهم وحسينا وحسينا الموت ما ظن ينتظر شاورة وعزمة وامر للحسين انطوا عمرهم وحسينا وحسينا